قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قالون واندرج معه من اندرج. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ورش من الطريقين بالنقل. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه حفص ويعقوب. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الأصبهاني بقصر المنفصل وإدغام قد في الضاد واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام. دليل إدغام دال قد في الضاد بالجيم والصفير والذال الدغن قد وبضاد الشين والضاد عن عجم حكم شفى لفظا. معنى هذا الذي يضغم الدال في الضاد حكم. أبو عمرو شفى حمزة والكسائي وخلف العاشر لفظا هشام. وورش الظاء والضاد ملك كذلك الذي يضغم الدال في الضاد ورش من الطريقين الأزرق والأصبهاني. والضاد والظاء الذال فيها ويفق ماض كذلك الذي يضغم الدال في الضاد ماض وهو ابن زكوان. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه عاصم ويعقوب. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الأصبهاني بالإدغام وتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المنفصل والمد المتصل. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.